وبصلاة العيد وبالتكبير والذكر تعظيما لله عز وجل وشكرا له على نعمته سبحانه وتعالى بإكمال الصيام والقيام. وهي زكاة خفيفة لكنها تنفع الفقراء والمساكين، تجتمع لهم وتنفعهم، وهي بحمد الله ليست ثقيلة على المخرجين بل هي خفيفة، صاع واحد عن كل رأس من قوس البلد من طعامهم على الذكر والأنثى والحر والملوك والصغير والكبير من المسلمين، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل صلاة العيد، إذن على الفقراء سد لحاجتهم أيام العيد، سواء كان القوت شعيرا أو تمرا أو حنطة أو أقطا أو زبيبا أو غير ذلك، وهكذا الدقيق كما في الروايات الأخرى، والدقيق هو الطحين الذي قد الطحين الحنطة المطحونة، وهذا أنفع للفقير المطحونة كفاه مؤونة الطحن، يعني هو زيادة منفعة مصلحة، لأن الحب يحتاج إلى طحن، فإذا أخذ صاع من الدقيق فقد كفاه المؤونة. ولهذا رواه ابن عيينة أنه ثابت في الرواية صاع من طعين طعام أو صاع من دقيق أو صاع من شعير أو صاع من زبيب إلى آخره، ولا بأس بإخراجها قبل العيد يوم يومين كما فعل الصحابة توسعة للناس، لأن الوقت الصبح قبل خروج الناس إلى الصلاة وقت ضيق لا يتسع للناس، ولهذا جاز إخراجها قبل ذلك. ومن يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على زكاة الفطر، فجاءه النصف الذي النصف الشيطاني ليسرق في ثلاث ليالي، وهذه ثلاث الليالي قبل العيد، ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 أو ليلة 29 وليلة 30 وليلة 31 ليلة العيد، ولم يزل يمسكه ويقول له ويقول دعني دعني فإني ذو حاجة، وكان أبوها وكيا على زكاة الفطر المسلمة حتى توزع، فلما كانت الثالثة قال هذه ثلاثة من تقول أنا ذو حاجة ولا أخذ أو ترجع، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقل لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر آية الكرسي، وقال إنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح أخبر النبي ذلك صدق وهو كذوب، هل تعرف من تكلم من هذه الليالي؟ قال لا، قال إنه شيطان، قال لا إنه شيطان، وصدقك وهو كذوب، دل على أنها تجتمع من 28 صدقة عند النبي حتى يوزعها ليلة العيد أو صباح العيد بين الفقراء. المقصود أن هذه الزكاة طهرة للصائم كما في ابن عباس، طهرة للصائم من الله والرسول وطعمها للمساكين، فالواجب إخراجها من طيب المال لا من رديء المال بل من طيب المال، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والواجب أن توزع بين الفقراء في أيام العيد، يكون إخراجها قبل يوم العيد قبل صلاة العيد سواء كان في الصباح أو في الليل أو قبل يوم أو يومين، توسعة على المخرجين وعلى الآخرين. وفي حديث معاوية دلالة على أن معاوية رضي الله عنه رأى النص عن الحنطة يقوم مقام هذه الأشياء زيادة منه رضي الله عنه، قد وجه في هذا بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن الصواب مثل ما قال أبو سعيد إخراج صاع من الجميع سواء من الحنطة أو غيرها، الواجب إخراج صاع من جميع أنواع القوت سواء كان المخرج مرا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا كله صاع، وهو خمسة أصابع وهو بالعراقي، وهو باليدين المعتليتين أربع حفنات، باليدين المعتليتين صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتليتين، وفق الله جميعا. لا الفقراء حاجة مساجين اللي فقرهم من أجل الحاجة هم الغرب، لأنهم محتاج سد الحاجة سد عوج، يعني أشد من الغارم، أشد من الغارم، غارم دين في ذمته، وهل ولا فقر ما عندهم شيء مساكين تاجين. إن شاء الله إليك الخروج إلى المصلى الأفضل من صلاة الفجر المباشرة ولا؟ نعم، ما بيرجع إلى بيته يأكل تمرات؟ بل أفضل يأكل تمرات ثم يخرج. يعني يخرج من بكر؟ نعم بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. إذا إن شاء الله إليك. سنة يأكل تمرات ويترى قبل أن يخرج يوم العيد الفطر، يخرج مكبرا حتى يصل مسجد العيد ويكبر مسجد العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ تمرات وتراء ثلاثة أو خمسة أو سبع وتراء، هذا هو الأفضل قبل خروجه إلى المصلى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. إن شاء الله إليك. إذا كان الفقير بحاجة إلى الماء، يعني إذا كان في بيته أرز ولا لا يخرج إلا طعام، هو يبيع ويتخرج، يبيع ويتخرج. أحسن الله إليك. الحين المحلات التي تبيع زكاة الفطرة تلقى فيه ناس فقراء يطلبون منك الزكاة، هل أسأل عن حاله وأتأكد منه؟ لأن فيه ناس يغشون كثير.

أما الواحد فيعمل به في دخول رمضان فقط، وما سواه لا بد من شاهدين. وإذا شهد شاهد في دخول رمضان ولم يرى الهلال كمل 30 بصيام يوم في المشهد شاهدان لدخول شهر شوال، هذا هو المعتمد. وإنما يعمل بواحد في الدخول، أما في الخروج فلا بد من شاهدين الليل لدخول شوال. وكما إذا أفطر وإذا شهد شاهدان يوم العيد أنه مر عليها البارحة أفطر الناس ثم يقضوا إلى مصلاهم غدا. إذا شهد شاهدان الضحى مثلا أو الظهر أنه رأوا الهلال البارحة ليلة الثلاثة من رمضان أفطر الناس، صار يوم عيد، ولكن الصلاة تكون في الغد، هل هو إلى مصلاهم غدا إن كانت البينة جاءت عند الزوال أو بالزوال أو بعد الزوال، ما ينجيهم يذهبون إلى صلاتهم غدا الصبح، فإنهم يؤجلون الصلاة إلى الغد ويفطرون في الحال لأنه ثبت أنه يوم عيد. نعم. صلاة إذا كان في غيوم أسمع إليك. أسمع إليك. إن غم عليكم أسمع صلي على محمد. الخروج من العبادة لابد من شاهدين. نعم. ودخول في هيك واحد. واحد في رمضان فقط. نعم نعم. ودخول الشهر ذي الحجة. لابد من شاهدين. نعم. جمع إيش؟ إذا كان رجل ومرأة. لابد من شاهدين عبد الله ذكرين. بالنسبة لأهل الباقي يا شيخ. هل يصوموا إذا رأوا الهلال؟ نعم إذا رأوا يصومون ويفطرون. صلى الله عليه. ما يكون أهل البادية تبع للمدن؟ لا، إذا كانوا بعيدين عن المدن سؤال الرجل، إذا كان قريب المدن أول المدن، إذا كانوا في حراسة المدن أما يكون بعيدين رأوا الهلال أفطروا أفطروا وصاموا. وإن كانوا قريب إن كانوا قريبين يصلوا بشهادة عندهم، يحضرون عند الحاكم يؤدوا شهادته. صلى الله عليه. صومكم يوم تصومون ما يعمهم؟ إذا رأوا لا ما يعمهم، يعني مستقلهم بر إذا رأوا لا فكذا. من رأى شهر رمضان واحد فقط ولم يأخذوا برؤية يصوم مع الناس، ما يصوم واحد؟ لا، الصوم لما تصومون ولا صائم تصوم، وإذا رأى الشوال كذلك يصوم مع الناس لا يفطر. بالنسبة للجدود وسائل الإعلام بالنسبة لأهل البادية أيضا ما يصومون؟ يلزمهم الصوم إذا صام الناس، لازم يصوم. نعم، تبع البلد اللي هم فيه. نعم. جزاكم الله خير. لو رأى بدربي لا سلام عليك. مزام العين ما حد. ولا ما صلى النبي. الآن صلاة الترويح على الله عنك هي مقام قيام الليل. نعم. يعني سمع يعني. صلى الله عليك بعد الصلاة. بعد صلاة الترويح. سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. سبحان الملك القدوس سبحان الله سلم الوتر. بدل استغفر الله. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاهما والنسائي وابن ماجه. أخرجاهما والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم. وأحمد. وزاد. قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، فإن رؤي فذاك، وإن لم ير فلم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.

قد يغلط وإن كان كبيرا. ابن عمر من أعلم الناس ومن أفقه الناس ومن أتبع الناس للسنة، وما هذا غلط في هذه المسألة. فصار إذا كان يوم الغيم صام اليوم الثلاثين، وإذا كان مصحف لم يصم. وهذا مثل غلط في اللحية، كان صلى الله عنه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته، مع أنه الراوي أن القائل صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وعافوا اللحى خالف المشركين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، ومع هذا كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته مع أنه زاد على قهره. وهذا من اجتهاد أيضا وهو خطأ. الصواب اتباع السنة وتعظيمها والأخذ بها في هذا الباب وفي غيره، ولا قول لأحد مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصديق ولا ابن عمر ولا غيرهم. تولحت السنة واتضحت، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه ومن هاكم فانتهوا، ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الواجب على كل مؤمن أن يأخذ حذره من مخالفة كتاب السنة، ولا يجوز له أن يقلد أحدا أبدا كائنا ما كان في مخالفة السنة. السنة هي واجبة الاتباع على الصغير والكبير والصحابي ومن دون الصحابي، كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لقول الله ورسوله وأن يمتثلوا أمر الله ورسوله وأن يحذروا خلاف أمر الله ورسوله، وقصارى من خالف ذلك قصاراه إذا اجتهد أن يكون له أجر الاجتهاد ويفوت هذا الصواب، إذا سلم من العلة فله أجر الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم اجتهد فأخطأ فله أجر. فنرجو ابن عمر أجر الاجتهاد رضي الله عنه، لكن فاته أجر الصواب، نسأل الله جميع التوفيق. لا تستقبل يعني بالصوم حتى ينتهي، حتى ينتهي العجل. سؤال يقول أحد الطلاب يقول حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل من مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ إكثار التلاوة أفضل، إكثار التلاوة أفضل، لأن يعني إكثار القرآن كل حرف بحسنة وحسب عشر أمثالها، وإذا تحفظ فلا بأس، إذا جعل وقت من الحفظ فلا بأس، وقت الحفظ وأصل السنة كلها الحفظ. ما هي الرؤية المعتبرة يا شيخ؟ الورعة بالعشية يا شيخ المعتبرة بعد الغروب، الرؤية قبل الغروب غاب قبل الغروب ما يعتبر، يصير ليلة ماضية، إنما يكون ليلة مستقبلة إذا رؤي بعد الغروب يكون مستقبلة. وعادي يرعى عصرا يا شيخ؟ قد يرعى عصرا يغيب صانع بعض الجو صافي، قد يرعى بعض الناس الطيب البشر قد يرعى، ويكون الغروب قبل الغروب يكون المستقبل يا شيخ المستقبل الماضي الماضية شهدت قبل الغروب، إذا كان ما يعتبر المستقبل غير المستقبل، يعني بالنسبة للدخول يعتبر قد يكون لا قد يكون بعدها، يعتبر أقل عندي بعد الغروب رؤية المعتبرة بعد الغروب بالنسبة لله القادمة، ما يكون رؤية القادمة إلا إذا كان بعد الغروب. صلى الله عليك، إذا مذهب إنسان على مذهب معين حتى إذا أتى الدليل أخذ به وترك المذهب، ولا أخي هذا الدليل مستعبد المذهب عليه في خلصة من تنمية ومن غير وغيرهم ينتصر بغير أحمد والمجهور والمجهد، إن الله إذا جاء الدليل وثائمة الدعوة الشيخ ابن وهاب ورأى وأصحابه مستعبد مذهب هنا شافعي مالكي حنبلي ظاهري، إذا كان الهدف السنة واتباع الحق ما يضر الإسلام. طيب إذا اجتهد المجتهد ولم يرجح أحد قولان هل يتبع مذهبه؟ يتبع ما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه انه الصواب يتبع، يكون انتسابه للمذهب بشكل اجل ماذا يا شيخ حسن عليكم؟ يكون انتسابه يعني من اي قد يكون لانه عاش مع بينهم عاش بينهم تلبل عليهم يتفق عليهم لا ينتسب اليه مثل شيخ الاسلام ابن القيم ابن كثير ابن غير سماه اذا كان دخول شهر مثل شيخ ابن الوهاب وشيخ الحنابله اذا كان دخول شهر شعبان من غير رؤيه وحال دون منظر الهلال سحاب وقتل ماذا يصنع؟ يصوم 30، صوم 30، وإن فإن حال دون أصحابه فصوم 30، لكن لم يتأكد من دخول شعبان ما كمل 30 شعبان اشتهى ما يزال 30 أقول اشتهى ما يزال 30 ولا ينقص عن 29، فإذا كمل شعبان 30 ثم صاموا ثم 30

رآه المسلمون. ذهب جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم المسلمين كلهم الصوم إذا بلغهم الخبر، لأنهم شعوا العهد والفريضة عليهم واحدة، فإذا ثبت عندهم رؤية الهلال في أي بلد بلاد المسلمين صاموا جميعا. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأحسن وهو أصح، يقوله صلى الله عليه وسلم وافر رؤيته، فالغم عليكم فافر عند 30. هذا خطاب الأمة من له مدينة وحدهم، هذا خطاب الأمة وخاطب الأمة، مثل قوله جل وعلا حافظ على الصلوات، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بالجميع لجميع الأمة، هكذا قوله سبحانه كتب عليهم الصيام، المقصود جميع جميع الأمة، فإن ثبت في الرياض في مكة في المغرب في المشرق ثبوتا شرعيا لزم الناس أن يصوموا إذا بلغهم الخبر، وأن يقضوا ما فاتهم إذا ما بلغهم إلا بعد ذلك يقضوا ما فاتهم منه، لأن الشهر للجميع الواجب واجب على الجميع، فإذا ثبت عند قوم بحكم البينة الشرعية وجعل على الآخرين صوما وفطرة. وذهب جماعة من أهل العلم منهم مع الناس رضي الله عنهم جماعة إلى أن الرؤية تتعدد، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت المسافات بينهم في الشام والمدينة، الشام والمدينة والبلد، في الشام والعراق، في الشام والمغرب، إذا تباعدت الأقطار فلكل أهل بلد رؤيتهم، لأن هي قد يرى هنا ولا يرى في الجهات الأخرى، قد يرى في الشام ولا يرى في المغرب، قد يرى في المجد ولا يرى في الشام. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه الى العمل بتعدد الرؤيه، وان لكل اهل بلد رؤيتهم، فانه فلولا اخره ان اهل الشام راوه ليله الجمعه، قال صام معاويه وصام الناس، قال ابن عباس راينا ليله السبت، فينبغي ان نصوم حتى نرى الهلال او نكمل العده، هكذا امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تاول قوله تعالى تاول غيره في رؤيته، وأنه يخاطب كل أهل بلد وليس من يسبقهم لكلهم، بل يخاطب كل أهل بلد بما بلغهم وثبت على لديهم. وهذا قول له قوته لما قاله ابن عباس رضي الله عنه، ولكن أصح من قول الأكثرين وأن الجميع يصومون، فإذا لم يتيسر ذلك وصام كل أهل بلد على حدتهم فلا حرج إن شاء الله، لأن المسألة محتملة فيها شبهة فالأمر فيها واسع، لكن إذا تيسر أن يصوموا جميعا فهو الذي، ولا سيما في هذا الأخر، فإن العموم متيسر لساعات تعم الخبر في الحال، بخلاف حال الأولين متى يصل الراكب، متى يصل الراكب من المدينة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة الرؤية، لا هو في آخر الشهر، يعني يتعثر في الزمن الماضي من الرؤية إلى البلاد البعيدة إلا في آخر الشهر أو بعد الشهر، لكن اليوم متيسر في الليلة التي يرى فيها الهلال، يتيسر من الاذاعه ينتقل اغاثي الدنيا وقريبها، فالذي ينبغي متى ثبت في بلد ملحوظ بالحكم الشرعي من رؤيه الشرعيه ان يصوموا جميعا، وان تكون كلمتهم واحده وعيدهم واحده، هذا هو الواجب، فان لم يتيسر ذلك وراء العلماء في بلدهم قول ابن عباس وقول بان لكل اهل بلد رؤيتهم فلا حرج، يصوموا رؤيتهم ويفطروا رؤيتهم. والحديث الثاني حديث حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له، قبل الفجر فلا صيام له، هذا يدل على انه لا بد من تبييت النية في الصوم الفرض، لان الله اوجب علينا ان نصوم جميع النهار، فلا بد من تبييت النية، يعني بقلبه قبل الفجر انه يصوم هذا اليوم او هذا الشهر، يصوم بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الله اجب علينا ان نصوم جميع الشهر جميع النهار في مده الشهر، فلا بد من نيه تحقق هذه العباده، وتبييتها ان ينوي قبل الفجر، هذا تبييتها ينوي قبل ان يطلع الفجر، ان يصائم هذا اليوم عن فرضه، اما النافله فالامر فيها واسع، النافله لا باس ان يصوم اثناء النهار يكون أجر الصوم في النار في أثناء النار لأنها نافلة ليس أمرها بفرض. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات ليل ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قال فإني إذا صام فصام من أثناء النار فيكون له أجر من حين الإنصار. فإذا أصبح لم يكن شيئا لم يتعاطى مفطرا وفي أثناء الضحى طلع عليه المسؤول أمسك وساعته لا بأس يكون له أجر الصيام منه النوى في هذه النافلة. النافلة أمرها أوسع النافلة واسعة. وهكذا الحديث الثاني أن المطوع من صاحب وقت الصدقة يخرج صدقة من ماله شيئا فإن شاء الله وإن شاء أمسكه. هكذا الصائم المتطوع إن شاء صام النهار كله وإن شاء صام بعض النهار وإن شاء أفطر إذا صام ليس ملزوم بموضع صوم ولا بأي وجه سنية لأنه متطوع ليس عليه حرج. فإذا أصبح صائما ثم طاع يفطر لمصلحة أفطر وإذا أصبح مفطرا ثم صام لا بأس إذا لم يتعاطى مفكرا لا أكل ولا شرب ولا غير ذلك لحديث عائشة وما جاء في معناه. ويدل الحديث أيضا على أن الإنسان لو عزل من ماله شيء للصدقة ما أخذ من ماله حتى يوفي لو عزل ألف أو ألفين على هذه الصدقة في باقي في ملكه حتى يسلمها للفقراء يعني لا تخرج من ملكه فلو صرها فيها شيء آخر لا بأس حتى تصل إلى الفقراء. وفق الله والله أنت أقوى دليل لقول ابن عباس هذا الحديث حديث قريب ثم اتجه إلى بلد أخرى ثم رأوا الهلال ولم يصم سوى 28 يوم لا يهزم يصم يوم العيد الحمد لله لأن الرهب شهر لا مغان سوى شيء يبدأ إلى ما النفي يعني إذا صار الإنسان أو نوى ما أكل شيء بعد ما لحد ضحى ولا ظهر ولا عصر ما له إلا نيته نهض الصيام من هنا شخص الله لكم سيبقى اتفقت الناس على رؤية واحدة يا شيخ حسن الله عليكم. بعض البلاد يا شيخ يشرق عليها الشمس قبل أخرى يبدأون يا شيخ من حين يغرب الشمس عندهم غروب الشمس يختلف في كل بلد. إذا يا شيخ أهل الهلال ببلد تقطع على أهل المسجد قبل أهل المغرب تقريب على أهل المسجد قبل أهل المغرب هذا شيء مشاهد يا شيخ يصومون من ذلك اليوم يعني يقضونهم يصومون من المغرب اليوم الثاني مثلا إذا رأوا الهلال في بلد والبلد الثاني يكونون ضحى يا شيخ يقضون هذا اليوم يقضون هذا اليوم هي عشان نبدأه إلا في النهار أما إن جاءه في الليل يصوم للناس يقضى النفل لا يقضى لا والآخر هذا وقضى يوم مكانه حديث عائشة رضي الله عنها من البيهقي والدارقطني طيب. لا على سبيل الاستحباب على سبيل ما فيها قال أنا أقول قال على سبيل الاستحباب لا صح هو صح سبيل رمضان نية من أول شهر من صوم شهر كله لا كل يوم له نية كل يوم له نية بعض العلماء يفتون بأن النية خاصة بعد البلدان بعض العلماء يفتون بأن النية الواحدة تكفي للشهر كله نعم رائع يعني كل يوم مستقل طيب الذي كل يوم عيادة مستقلة طيب الذي كان في تلك البلاد وصاب على هذه النية هل يجزئه؟ باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فقلنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار أخرجاه. قال البخاري وقال عمر لنسوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا

أو البدوي أو ما أشبه ذلك لا للزيارة لا لقصد الدعوة والتوجيه، لئلا يظن به أنه يقرهم وأنه يراه جائز ما يفعلون، بل إذا زار بين هذا أن دعاء البيت لا يجوز وأن الاستغاثة لا تجوز وتمسح القبر لا يجوز ليعلمهم دينهم فلا بأس، سلم عليهم يعلمهم يدعوهم إلى الله، أما أن يزوره ولا يبين لهم فهذا قد يخذ إلى شر كثير، قد يحتج به على أنه يغرهم. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر عن زكاة الحلية، يقول السائل: ما حكم زكاة الحلي المستعمل وكم نصاب فيه، وهل تكون العرف نصاب بالوزن أو بالمعرفة؟ وهل وهل تكون العرف نصاب بالوزن؟ هذا نص السؤال. وهل ما حكم زكاة الحلي المستعمل وكم نصاب فيه، وهل تكون العرف نصاب بالوزن أو بالمعرفة؟ نصابه نصاب غيره، الحلي نصاب الذهب معروف، نصاب الفضة معروف، نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 140 مثقالا، فإذا كان الحلي هذا الوزن وجب زكاته من الذهب والفضة ولو كانت تلبس على الصحيح، وهي 14 من كل 100 2 ونصف من كل 1000 25 سواء كانت تلبس أو مخزونة للحاجة. نعم. الوزن 20 مثقالا، 11 جنيه السعودية 11 جنيه 7-9 جنيه، لأن الجنيه الموجود هذا مثقالان إلا ربع، والنصاب 20 مثقالا، فإذا كان في الحلي 20 مثقالا من الذهب وجبت الزكاة، وهكذا في الحلي من الفضة إذا كان فيها 104 مثقالا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الحديث صحيح. كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة، فيدخل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل. نعم. ذكر الشوكاني وقال: وقد توقف ابن خزيمة في صحته. ما شفت هذا. وما شفت هذا. أحسن الله إليك يا شيخ. الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم، هذا ما يدل على وجوب الصوم على الصبيان. ليش؟ عن ابن عباس: ورفض تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم عقل. إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم. لا لا لا لا ما لا اختلف قيمه ريالات فبلغت نصابا على الذهب على الفضه ولم تبلغ على الذهب، قوم بالذهب او الفضه يعني ريالات بلغت نصابا بالفضه ولم تبلغ نصابا بالذهب تذكر تذكر. نعم. المعتبر شيخ في خلاف الذهب ولا الفضه؟ نعم. المعتبر اذا اختلف نصابا في الذهب ولا هذا ولا هذا يبقى هذا ولا هذا زكي. نعم. ذكر لي مرجعته شفنا العبادة هي كانت متصلة تبخر بالرياء أشياء. بعض الناس يسأل عن الصلاة التي يدخلها الرياء أن يعيدها أشياء. لا خب الله لا غير صحيح، لأن الله يقول: أنا أهل الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركه هو شرك. يعيدها إن كان فريضة يعيدها إن كان نافلة فعليها. بالنسبة للذهب المنبوس إذا كان صاحبتها ما عندها مال لأجل أن تزكي، هل تبيع منها وتزكي؟ نعم. ماذا تصنع؟ تبيع منها وتزكي أو تقترض. نعم. لا في الوحدة لها. في الوحدة لها. تم النصاب في الوحدة لها شاف. النصاب مقدار كم يعني أقل شيء؟ 20 مثقال. 20 مثقال. صار أقل من 20 ما يزكي. نعم. لكن بالجرام. جرام يعني بالريال. جرام 92 92 جرام. بعض العوام ما يعرف الجرام. كم؟ يعني 1000 ريال. 56 ريال. فضة. 11 جنيه ونص. سعودي. من السعودي يعني؟ نعم. يختلف عن الصرف يختلف الصرف يختلف جزاك الله خير، قد يغلى جنيه وقد يرفع السمن المصروف الإبرة في الذهب يحلى على جنيه إذا وجبت الزكاة يشوف قيمتها في السوق عند السيارة يخرج، وهكذا الفضة

كلها تدل على أن الحجامة قد كانت مباحة الصوم ثم نسخ ذلك ومنع منها. وهذا هو الصواب الذي عليه أئمة الحديث أن الحجامة تفطر الصائم وأن ما قبل ذلك منسوخ. من هذا الحديث ابن عباس احتجم والنبي هو صائم قبل النسخ كذا يحتاج احتجام بعبرة بن أبي ثعلب قبل النسخ. وأما حديث أنس أنهم صام ما كانوا يكرهون إلا من أجل الضعف فهذا مبني على القول بأنها مباحة. ولعل أنس رضي الله عنه نسي ما ورد في الحديث الصحيحة فالحديث الصحيح كلها دالة على تفطير الصائم الحجامة. وأما حديث الأخير إنها منسوخة فهو أيضا ضعيف مخالف للحديث الصحيح وشاذ عنها. والصواب أنها كانت مباحة أولا ثم جاء المنع. وحديث أحتجم وصائم كان في وقت الإباحة أو كان في وقت السفر أو في النافلة كما قال القيل رحمه الله. فأما حديث ابن عباس عنه أجوبة منها أنه كان ذلك في إباحة الحجامة للصائم قبل النسخ ومنها أنه كان قد يكون مسافرا كما في الحديث احتجم وحرم صائم ومنها أنه يحتمل أنه كان في نافلة نافلة فريضة فلا تقوم به الحجة في مخالفة الأحاديث الصحيحة دالة على تفطير الحاجم والمحتجم بالصوم. والخلاصة أن الصواب قم عليها الحديث لأن الحجامة تفطر الصائم إذا تعمدها. هذا هو المعتمد. جاء في هذا عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من احتجامه وهو صائم فهو معول على أنه كان قبل النسخ أو في حال السفر أو في حال المرض أو في حال كون الصوم النافلة. ولهذا قال القيم رحمه الله لا يتم الاحتجاج به إلا بعد تمهيد أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون في الحضر، والأمر الثاني يكون صحيحا، والأمر الثالث أن يكون في الفرض لا في النفل، والأمر الرابع أن يكون بعد النسخ بعد حديث أفطر الصائم. ولا يتم شيء من هذا. وبذلك يعلم أن الصواب قول من قال أهل من أئمة الحديث إن الحجامة تفطر الصائم كما هو قول أحمد وإسحاق وهوية ومن خزيمة وغيره من أئمة الحديث رحمهم الله. فإذا دعت الحاجة إلى الحجامة فليكون في الليل ليخرج من الخلاف. والحمد لله وفق الله جميعا. قوله إن الصائم لا يعذر بجهله إذا ارتكب هذا كلام قوي لأن الصوم موجود يحرم على المؤمن أكل الصوم والشرب فإذا جهل ذلك فهو عذر في عدم الإثم لكنه ليس عذرا في القضاء فليقضي والإثم لا إثم إنما تعمد مثل الذين أفطروا يوم 30 من شعبان يظنونه من شعبان ثم بان أنه مر رمضان فلا إثم عليهم وعليهم القضاء. هكذا من أفطر يظن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب أو يظن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع وأنه أكل في النهار الذي عليه الجمهور يقضي ولا إثم لعدم تعمده خلاف أمر الله. ولم يعلم أن هذا مفطر يقضي هذا اللي عليه الجمهور. نعم حديث ابن عباس كان في آخره يصبح حديث ابن عباس ناسخا لحديث شداد. لا حديث مباحة أولا ثم منع الحجامة. نعم صلى الله عليك. تهدو البخور هذا هل يكره الإصرار؟ لا تنشغل استعاط لا يستعاط الخروج من الخلاف. أما بدون شعاط الثياب وتحت الثياب ما يضر. هذا السؤال يقول السائل إذا فرغنا من قول سبحانك سبحان الملك القدوس بعد الوتر فهل يشرع الاستغفار بعد ذلك أم لا؟ وهل ينكر على من يسمع ذلك في هذا الموطن الخاص؟ يدعو ويستغفر لا حرج. المقصود السنة بعد السلام الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثم يمد صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس رب الملائكة. إذا دعا الله اللهم اغفر لي أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا هو المشروع هذا بعد السلام سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب العالمين ثلاثا بعد السلام من الوتر من الركعة الأخيرة. أحسن الله. السؤال الآخر يسأل السائل يقول هل الفرد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الفرد من اسماء الله تعالى ما أخبرنا ورد في الحديث لكن فرد هو واحد فرد صلى الله عليه وسلم لكن ما تذكر أنه جاء في شيء صحيح من الحديث اسم الفرد لكن ده معناه صحيح هو الفرد جزاكم الله خيرا المعنى الموجود والشيء صحيح لكن ليس من أسماء جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر يسأل عن درجة الحديث الذي عند الطبراني يقول أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة خلق من رمضان والتوراة لدى والتوراة والإنجيل لثمانين الحديث والتوراة للست والإنجيل لثمانين الحديث المعروف من إسرائيلي ما الحديث صحيح جاء في اللفظ حرم محرم وهو صائم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم صائم ما يكون هذا على حجة الوداع فيكون هذا هو الناسخ قد يكون هذا في حجة الوداع لأن حجة الوداع أحرم لكن قد يكون في في في غزوة الفتح لأن غزوة الفتح غزاه صائم أما حجة الوداع ما هو صائم صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي يعمل بها الإنسان ليحصل على الخشوع في الصلاة أحرار قلوا بين يدي الله تذكر أنه بين يدي الله وأن الله جل وعلا حق بأن يخشى عليه ويعظم يتذكر أنه بين يدي الله وأنه قائم بين يدي الله وأن الله يراقبه وينظر إليه كان هذا من أسباب الخشوع إن الله كان عليكم شهيدا إن الله كان عليكم رقيبا أن تعبد الله كأنك تراه وإن أنت كنت تراه فإنه يراك. هل يقول الإمام أحسن الله إليك صلوا صلاة مودة ما بلغ عنه ما بلغ عنه شيء صلى الله عليه وسلم مسح الوجه يقول السبوع تراصه أقيم الصفوف كما قال مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا حرج جاء فيها عدة حديث ذكر بعضها منها من الحسن غير كالحافظ الحجر والجماعة حتى لو كان في الصلاة صلى الله عليه وسلم ما في هذه الصلاة في هذه الصلاة إلا في الوتر قنوت الوتر يكره صلى الله عليه وسلم مسحها لا بأس في القنوت لا بأس حديث أضالة يدل على أنه صلي الإنسان قبل ما يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى اي نعم هل الدعاء يصلى عليه وسلم في دعاء القنوت قبل ما يبدا هذا الدعاء الخاص يعني اجل هذا نعم هذا الدعاء الخاص للانسان اما الدعاء الوارد اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه متقي به بالرد طيب الفرد يا شيخ نعم يقال يا فرد يا صمد من باب الخبر يعني ما أعلم لكن من توصل الأسماء المعروفة يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا أسماء المعروفة هذا أول هذا وعلي هذا صور وعلي كلام كثير أحسن الله إليك المداومة على قراءة تسبح والكافرون والإخلاص في الوتر مداومة عليها هذا السنة بعض الناس بعض العلماء يترك عليها لأرض أنها واجبة هذا هي واجب أمر واسع النبي كان يقرأها في وتره صلى شيخ نواقض الإسلام العشرة الناس بأمس الحاجة إلى شرح يعني شرح مسجل مفصل نواقض الإسلام كثيرة 400 لكن هذه منها مشهورة يعني هذه منها من جملتها يقول يا شيخ إنها كثيرة إنها كثيرة الناس بحاجة إلى أدلة مقرونة بالواقع يعني ليس يا شيخ تقوم بذلك يعني معانيها واضحة الله يغفر معانيها واضحة لكن جواب خير إن شاء الله نعم المكتوب إنه كاتب فيها كتابة توزع وكاتب فيها كتابة توزع نعم وهي الشيخ محمد الله ما أخذها من قواطع الإسلام من ابن حجر قواطع الإسلام كان فيها 400 باب حكم مرتد ذكروا فيه بس يطوف فيه ما قال باب حكم مرتد في جميع المذاهب الأربعة الله يغفر جزاك الله خير الأبيات التي قيلت في شروط لا إله إلا الله هل تنسب لمن أحسن؟ محمد حسن سبع شروط الثامن من الشيخ سالم العتيق زيد الثامن من الكفران ومنك شيخ من الشيخ سالم العتيق باب ما جاء في القي والاتحال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضه رواه الخمسه الا النسائي وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود البخاري في تاريخه وفي إسناده مقال قريب قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق باب من نكله شرب ناسيا

والإبر كذلك. قول لا قضاء ولا كفارة يفيد أنه لو عامدا عليه الكفارة إذا كان جماعة في كفارة لغير الجماعة ما في كفارة كفارة في جماعة إذا جامعة رمضان مطيب اللي هي طيبة المجامع لأهله كعامدا أو عامدا هلكتوا يا رسول الله هلكتوا هلكتوا هلكتوا لو طبيب وصف له الحقن حقن الأدوية صباحا ومساء يعني مع الدبر لا في الوريد أو في اليد أو في الرجل يعني مع الأكل مثل الأكل يفتد بالإبر المغذية ويغذي يعني يقوم مقام الأكل يفتد أما إذا كان لا إبرة تحليلية أو لقوة النشاط أو للنشاط أو لقوة هذا لا يفتد الفصل مشروع عند العلماء ما يلحق بالحجامة بعض هذا يلحق بالحجامة والله أشهر مشروع عند العلماء أن هذا حكم خاص بالحجامة لكن إذا كثر الدم كثير أو أسعف الإنسان من دم كثير الاحتياط يكون يقضي لأن إذا أكثر أشبه الحجامة من أحضر الجنود العيدة المفطرة هل يقضي اليوم ولا عليهم؟ ما هي؟ الكبرى المفطرة إذا كان أخذه المغذية هي المغذية هي المغذية يقضيها يقضيها بعد حين يمسك ويقضي يوم واحد اللبان اللبان والعلك لا يجوز مسلم طريقة هي مسلمها لا يجوز ليس في حال أحسن ولا مر لو يأكل شيء مر ولا يأكل شيء مر أفضل صار لك القيه مثلا الإنسان مثلا في بلغم وكذا مثلا يبسط لا يبلغ صحيح أن المقام عطلا في فطرة إذا ملعت الحق وإذا راح الحق ما ظهرت لكن إذا ملعت الهم أحسن الله لك يا شيخ شيخ ناصر في السلسلة ساق حديث عن عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أن يشرب عند الإقامة في صلاة الفجر قال الشيخ ناصر هذا حديث صحيح المعروف عند الأذان هم الإقامة الأذان هذا ساقه في السلسلة الصحيحة ما غلط غلط المعروف عند الأذان ولهذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بذلك يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكسور حديث محمد بن عمرو حديث محمد بن عمرو بن علقمة إذا رفع أحدكم إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء لا يتوك حتى يأخذ نعم لا لا بأس لأن الأذى قد يكون أظن والاجتهاد الحمد لله لكن إذا رأى الصبح يقينا مثل في البر في آخر الصبح العادي يخرج لأن الله يقول وكل وشر حتى يسوي الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر لكن مثل في الصحراء أما البلد أمر أذن تبع التقويم على الظن إذا شربه يؤذن لا يضر إن شاء الله أحسن الله لك فرض مثل هذا الحديث هل يحتج به لا بأس به حسن عمرو بن العاص حسن حسن محمد ثقة لكن أمره محل النظر أبوه عفو الله عنك يا شيخ دعاء الكنوت في ترويح رمضان هل يشرع كل يوم؟ لا معنى لا ما لا أعلم إذا ما علمه النبي حسن ولا قال له في رأيه هندو ليلة علمه الكنوت يعني في جميع الليالي لا يمنع صلاة الفجر في جميع الليالي وفي الليالي العادية في صلاة الفجر في الأيام العادية في صلاة الفجر لا يشرع الكنوت في وتر لا ما يشرع يشرع في وتر بس خلاص الله عنك أيهما أفضل أن يصلي الإنسان جماعة الترويح مع إمام مسجده أو يصلي بأمه في بيت برا بها وإحسانا إليها يصلي مع الناس في المسجد ولو طلبت أمه لا تصلي وحدها ما أحتاج أنت قلت تعينا على الطاعة وكذا صلي بها الأول تصلي بها وتر يكفي صلى إليك ما هو الفرق بين التراويح والقيام والتهجد كلها سمى تهجد سمى تراويح وسمى قيام أسماء المسمى واحد لا بأس لا بأس جاء لي عند تحاليل فيها سلعتها حسن لغيره المسح فلا بأس وإن ترك فلا بأس الشيخ خليه قال إنه الشاب لعب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف اللي مسافر في السيارة مثلا على وجه مصر كذا أو حاجة أحسن إنه هو يفطر نعم مسلك بالسلام يعني المسافر لا والله الفطر يعني هو مسافر مصر مثلا يعني إلا إذا كان يشق عليه الفطر أفضل الفطر أفضل الفطر أفضل مطلقة لكن إذا اشتد الحر يتأكد عليه الفطر ولا ينبغي له الصوم. ولا عليه شيء. إنما يقول ليس من البر صومه في الشهر ولا شيء من أشد الأمر. يعني عندما ينزل البلد مثلا المواطن فيها يتمسك بالصيام، يعني يفرض أنه نزل بالنار في الظهر أو العصر في بلده، أو وقت كان في بلده، في بلده يمشي يتمسك بنفس اليوم، يمشي ويقضي ويعد الأيام اللي هو إيه اللي هي فطر فيها يقضي. ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، يقوله الرب جل وعلا.